الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء المسافر للمقيم ودعاء المقيم للمسافر. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في قوله عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف، أي من أهله وأحبابه. فيقول المسافر: أستودعكم الله، أي أستحفظكم الله تعالى، أجعلكم في حفظ الله تعالى ورعايته. قال: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ودائعه جمع وديعة، والوديعة في الأصل اسم للمال المتروك عند أحد من الودع وهو الترك، أي يجعل ما تركه في حفظ الله وفي رعاية الله سبحانه. ثم علمنا النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول المقيم للمسافر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا. فكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا ودع المسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال الإمام الخطاب عليه رحمة الله: الأمانة هنا أهله ومن يخلفه وماله الذي عند أمينه. وذكر الدين هنا لأن السفر مظنة المشقة، فربما كان سببا لإهمال بعض أمور الدين. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، إني أريد سفرا، زودني. فقال عليه الصلاة والسلام: زودك الله التقوى. فقال الرجل: زدني. قال: وغفر ذنبك. فقال الرجل: زدني. قال عليه الصلاة والسلام: ويسر لك الخير حيثما كنت. وهذا أيضا من الأدعية التي يقولها المقيم للمسافر: زودك الله التقوى. هذا دعاء في سورة الإخبار، ومعناه: اللهم زوده التقوى. وكذلك التقدير في قوله عليه الصلاة والسلام: وغفر ذنبك. قال عليه الصلاة والسلام: ويسر لك الخير حيثما كنت، أي في سفرك وحضرك. وإنما قدم النبي عليه الصلاة والسلام التقوى في الدعاء لأن التقوى أصل في جميع الأشياء، فالعبد الموفق هو المتقي. فكأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى السفر لما كان فيه مظنة المشقة، وربما يحصل من المسافر تقصيره في العبادة، وربما يقع منه بعض الكلام السخيف، ويقع منه بعض المجادلة مع الرفقة. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يزوده الله التقوى، أي الحفظ والصيانة من هذه الأشياء، والصبر على إقامة فرائض الله تبارك وتعالى. إذن الخلاصة: يقول المسافر لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ويقول المقيم: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أو يقول: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. وأختم بهذا التنبيه على أن الذي يودع المسافر مخير بين أن يقول مثل ما ذكر في حديث ابن عمر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وبين أن يقول مثل ما ذكر في حديث أنس: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. فيقول هذا تارة وهذا تارة، ولو جمع بينهما فلا حرج، والله عز وجل أعلى وأعلم. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقال للمسافر والذي يقوله المسافر للمقيم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم هذا، ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.